إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث عن باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فكان من مقدمات لا بد منها في معرفة مسائل الأسباب التي يتخذها العباد للوصول إلى الغايات. وأشرنا إلى قواعد مهمة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وأن ما من سبب يتخذ لأمر ما لا بد أن هذا السبب مما دل عليه الشرع أو دل عليه العقل من خلال التجربة والواقع. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا يجوز، بل يعده العلماء من الشرك الأصغر. وعلمنا كذلكم أن من القواعد المهمة كذلك في باب الأسباب أن لا يعتمد عليها العبد، فالسبب لا يركن إليه، وإنما تفعله ثم تلتفت إلى الله جل في علاه، تلتفت إلى الله وتعتمد عليه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي من أوائل استدلالاته على هذا التبويب في بيان أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لأجل دفع البلاء. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي في قوله تعالى: قل أفرأيتم. أفرأيتم بمعنى أخبروني، أفرأيتم بمعنى أخبروني. وكثيرا ما يأتي في القرآن الإخبار بلفظ الرؤية، وهذه في المسائل المحققة، فأحيانا الخبر لشدة حصوله ووقوعه والتأكد من أنه حاصل تستخدم لفظ الرؤية كأنك تراه، أي أن هذا الخبر حاصل كأنه أمامك، كهذه الآية: أفرأيتم، أي أخبروني. وهذا كما في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر هذه الحادثة، إنما ولد فيها لكن ما حضرها، فقال ربنا عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك، بمعنى ألم تعلم. فاستخدم هنا لفظ القرآن لفظ الرؤية على أن هذه الواقعة حاصلة وقد حصلت، فلا تكن فيها في مرية. فالقرآن يستخدم لفظ الرؤية في معنى الإخبار والإعلام للتأكد والتأكيد للحصول، وأن هذا أمر حاصل، وأن الخبر هنا كالرؤية. قال سبحانه: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله. مر معنى أن هذه اللفظة من دون الله إما تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى غير، تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى غير. من دون الله مع الله، من دون الله غير الله، تفسر هذا وتفسر بهذا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أفرأيتم ما تدعون غير الله، أو أفرأيتم ما تدعون مع الله. فدون تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى غير. قال فرأيت ما تدعون من دون الله. إذن ومن دون الله يشمل كل أحد، الأصنام والأوثان والأنداد والأضداد وأهل الصلاح من الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأبرار، أي أحد يدعى من دون الله كائنا من كان. الآية تحكمه وتشمله، تحكمه وتشمله. قل أفرأيتم ما من الأسماء الموصولة التي تدل على العموم، تدل على العموم، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أي ضر، وضر هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، إن أرادني الله بضر. والقاعدة البلاغية على أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، إن أرادني الله بضر، أي ضر كان، عظم قل كثر، ضر عبارة عن مرض، ضر عبارة عن فقر، ضر عبارة عن تعكر حال، ضر عبارة عن هجوم عدو، أي ضر. فهنا الآية أطلقت ما من ضر يقدره الله عليه فإنه يدخل في هذه الآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هل هن، هن يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المعبودات التي عبدت من دون الله من الأصنام والأوثان. والأصنام قد تذكر وقد تؤنث، قد تذكر وقد تؤنث، هنا أنثت. لماذا التأنيث؟ قال العلماء التأنيث هنا لبيان ضعفهن وعجزهن، أنها معبودات ضعيفة عاجزة، فكان هذا الأسلوب القرآني أن عبر عنها بضمير الإناث. قال هل هن كاشفات ضره، هل أحد يستطيع من هذه المعبودات وهذه الكائنات التي الناس ينصرفون إليها، هل أحد منهم قادر على أنه يكشف ضر أوقعه الله عليك؟ وفي قوله تعالى كاشفات، والكشف إما يكون بإزالة كل الضر أو بتخفيفه، يا هذا يا هذا، هل هن لهن قدرة على ذلك؟ إذا ابتلاك الله بمرض، هل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله قادرة على أنها ترفع هذا الضر بالكلية أو ترفع هذا الضر بجزئية؟ لا هذا ولا ذاك. قال هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، أرادك الله بنعمة، أراد الله لك خيرا. قال هل هن ممسكات رحمته يحجبن عنك الخير، لا ما أحد يستطيع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا أحد يعطي إذا منع الله ولا أحد يمنع ما أعطى الله، فعلق قلبك بالله يا عبد الله، فالأمر أمره والكون كونه سبحانه وتعالى. قال هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، الحسيب بمعنى الكافي، الحسيب بمعنى الكافي، أن الله هو الكافي يكفيك سبحانه وتعالى. قال حسبي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا من الثمار العظيمة، إذا رسخ في ذهنك بأن الله هو النافع الضار حين تعلم يا عبد الله صدق الاعتماد على الله، وعندما يقل عندك هذا الاعتقاد في الله يضعف عندك التوكل. فالناس في باب التوكل يختلفون اختلافا عظيما في مسألة اعتمادهم وصدق التجائهم إلى الله، هذا يعود إلى ما كان في اعتقادهم بربهم. فمن كان صديقا، من كان عظيم الاعتقاد بالله وأن الله هو النافع الضار فهو قد فوض أمره كله لله، ومتى ما خف هذا الاعتقاد خف منك الاعتماد. قال سبحانه: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي هذه الآية إخواني في الله بيان على أنه من دعا غير الله فدعوته باطلة، فدعوته باطلة، لأنه لا أحد يستطيع دفع البلاء إلا الله جل في علاه. وهنا مسألة إخواني في الله، ألا وهي المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتحدث عن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء، وها هو الآن يذكر لنا آية تتكلم حول ما كان من تعلق الكفار بأصنامهم وأوثانهم. قد يقول قال: فكيف أدخل المؤلف رحمه الله تعالى الآية وهي تتكلم عن الشرك الأكبر في هنا في موطن وهو يتحدث عن الشرك الأصغر؟ قال العلماء: إدخاله من وجهين اثنين. الوجه الأول ما كان من فهم السلف للآية، إذ أنهم فهموا من الآية العموم، فالآية عامة في قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كائنا من كان، بغض النظر عن حجمه، بغض النظر عن هذا الآلهة المتخذة من صنم، من خشب، من حجر، من قبر، من ولي، من تقي، من عبد صالح ولي، لا فرق. ولهذا العلماء من أهل السنة يريدون هذه الآيات حتى في باب الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنهم فهموا أن النص هنا عام يدخل فيه كل شيء يدعى من دون الله ويتوجه إليه من دون الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الآية تدور على معنى إبطال، هذه الآية تدور على معنى إبطال أن يوجد أحد يضر سوى الله. هل هن كاشفات ضره؟ فما أصيبك من ضر فهو من الله عز وجل. فالآية تدور على هذا المعنى، على أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بعباده كيف شاء. وهذا الذي فيه الرد على من اعتقد على أن الخيط والحبل والحلقة والودع والصدف أنها هي التي تضر وأنها هي التي تنفع. ولهذا بعض الناس، وسيأتي معنا في باب التمائم كذلك، بعض الناس إذا أراد أن يدفع عن نفسه الضر جلب هذه الخيوط ويعتقد فيها الاعتقادات. أذكر عن نفسي أن رجلا كنا معه في سيارته أو في سيارة، فعلمت أنه قد علق تميمة، بدت له تميمة خيط. قلت: ما هذا؟ فقال: هذه حرز. قلت: اتق الله، ما يجوز هذا، ما يجوز. فحاولت أني أقنعه فيقول: إن شاء الله أنا سأزيله. قلت: لا لا، الآن أزله الآن، ما يجوز أن تستمر على هذا. ثم تجاسرت عليه ومددت يدي مباشرة إلى الخيط حتى أنزعه، فوالله إذا بأيديه وأرجله يخبط. لا لا لا لا تفعل، خائف جدا. اتق الله، خيط أسود، خيط، لا لا بالله عليك لا تفعل، لا لا لا، أنا أوعدك إن شاء الله إذا خرجت البيت سأنزع هذا الخيط وسأقطع، لكن أنا بحالي وصحتي وأنا بهاجسي، أما الآن لا، لا تلزمني. فبدت عليه المخاوف. تعلق إخواني في الله هذه عقيدة. لا يضحك عليك بعض الناس يقول: هؤلاء يتكلمون على الخيوط. الخيوط عقيدة بالله عليك. مثل هذا الرجل الذي تعلق بخيط، كيف اعتقاده بربه؟ ضعيف، ضعيف، بل يعتقد في الخيط أعظم من اعتقاده بربه. لو قيل له: يا عبد اترك الخيط واتي بالأذكار الصباح والمساء ويحميك الله، يقول: لا، ما أظن. يرى أن هذا الخيط عنده من القوة لجسده أعظم من آيات الله والسنة النبوية. ولهذا إخواني في الله كان من حكمة المؤلف رحمه الله تعالى أن أورد هذه الآية لبيان أن الله جل وعلا هو الذي بيده الضر، لا سواه لا غيره. وقد ثبت من حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالنفع والضر بيد الله عز وجل. والشاهد من هذه الآية أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية لهذين الأمرين، أولاهما لعموم النص في كل ما يدعى من دون الله، وكذلك في بيان إبطال الإضرار لأحد سوى الله، وما عليه أصحاب الحلق والحروز إلا من هذا الباب أنهم اعتقدوا في هذا الحرز وفي هذه الحلقة أنها ماذا؟ أنها تنفع وأن تضر. هذا ما يذكر في هذا المقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.